يقول امرأة جاءت للحج والعمرة وذهبت أولا لزيارة المسجد النبوي وقبل بلوغها الميقات في آذان علي حاضة، فذهبت للميقات وأحرمت بالعمرة ثم أتت مكة منتظرة طهرها لبدء عمل عمرتها، فهل تصرفها صحيح؟ فإذا كان غير صحيح فماذا يلزم؟ هذه المرأة التي طرقها الحيض وأتتها عادتها قبل وجودها على الميقات تغتسل وتلبس ما تتحفظ به من الدم وتحرم بنسكها، ولها حالة: الحالة الأولى أن تعلم أن طهرها يكون قبل يوم الثامن، فهذه تنتظر متربصة حتى تطهر ثم تعتمر ثم تدخل في الحج فتكون متمتعة كما أرادت. والحالة الثانية أن يغلب على ظنها أنها لا تطهر إلا في اليوم الثامن بعد شروع الناس في مناسكهم، فهذه تبقى على حالها وتفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطهر بالبيت، فإذا طهرت بعد مضي تلك الأيام طافت بالبيت وتكون حينئذ قارنة ويكفيها طواف وسعي واحد عن حجها وعمرتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.